أين أتوا بهذه يعني الفلسفة ضمير ثبوت وأحاديث الآحاد؟ من آرائهم. لا يوجد علماء قدامى قالوا لا بهذا. أبدا أبدا، ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلسفة التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر، لكن هذا لا يصح عنه. دائما تنصح يبدأ الإنسان أو يقرأ إذا كان استقراء واحدة من الاثنين، تمهيد أو فتح الباري؟ لا، فتح الباري.